ما ديت صفوت. يلا يا باشا. اه. انت تصفط هناك بقول لخليهم ديني. صفط المعاون. انت تصفط. صفط حليم باين. طب صفط صبحي ولا صفط. انا عارف صفط ايه. صفط خلاص. صفط عطول. صفط قريبي. صفط مين يعني؟ اي صفط. بالتالي ما نقفلش. ما بالتالي ما نقفلش. علي باب. الباب ده مفتوح التاني اللي هنا دوت. بيقول لنا الباب اللي هناك ده عشان الكلب اللي بيقعد يدخل. حصل. سيد انت بعت المربع كده عشان الباب دوت. هات لنا المربع من عندي انا كده. ايه مش مربع معاك؟ اقفله. بس هتريد لك رجع اهو. خلي بالك. انا بلوكيت. انا مش دي. دي مصلحه.